حاكم جبد السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساك ويا الساك اللي في قلبي ويا الهضامي ويا الساك جبد السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساك يا الرزة حياتي بالغازي واني ويا الساكن يا حيكو صحراوي يا ويجرح ويداوي ويا الساكن يا الرزة حياتي بالغازي واني ويا الساكن يا حيكو صحراوي يجرح ويداوي ويا الساكن يا الساكن اللي في قلبي ويا الهمامي ويا الساكن جبت السيف وعطاني يا الربطة صغبية شدة عكرية ويا الساكن يتكلم بالمعاني في الجلسة زهواني ويا الساكن يا الربطة صغبية شدة عكرية ويا الساكن يتكلم بالمعاني في الجلسة زهواني ويا الساكن يا الساكن اللي في قلبي ويا الهمامي جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني.